تقديم الأسئلة التي وصلتنا من حضراتكم الليلة، أسئلة عديدة وصلتنا يطلب أصحابها رأي فضيلتكم حول رأي فضيلة المفتي الذي صدر أخيرا بالنسبة لشهادات الاستثمار وفوائد البنوك وصناديق التوفير. احنا كنا دايما لما بنسأل عن شهادات الاستثمار وعن أرباح البنوك وصناديق التوفير وما إلى ذلك، كنا بنعتقد وبنرى إنها ربا واضح وصريح، وقلنا إن جميع ألوان هذه الشهادات حرام، ألف وب وجيم ودال وه ولم ألف وي. الكلام ده قلته وبقوله هنا وفي القاهرة. لما خرجت علينا الصحف وقالت إنه في لجان بتشكل من رجال الاقتصاد ورجال الفقه لبحث الموضوع وإصدار فتوى في كل جزئية على حدة، توقفنا عن الإجابة وسئلت وقلت ننتظر، لأنه طبعا إذا اجتمعت الأمة على رأي يبقى أفضل، وبدأ في رجال اقتصاد ورجال فقه ودين علماء أفاضل يبحثوا الموضوع يصححوا ويقولوا لنا يفتوا، وكده نلتزم كلنا برأي واحد وما بقاش فيه خلاف. وحتى تذكروا أن أنا قلت لما الأمة الإسلامية تبقى مختلفة في الحق وحش، لما تبقى مجتمعة ولو على شيء غلط أفضل، لأن الوحدة قوة وازدهار للدين، والخلاف والفرقة ضعف للدين، وخصوصا أنه عمر الأمة ما هتجتمع على ضلالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. وإحنا ما مزقش الإسلام غير الاختلاف والفرقة، والإسلام لم يحارب من أعدائه بقدر ما حورب من أبنائه. وإحنا بنتصل بالخارج وبالمراكز الإسلامية وبنشوف مآسي الخلافات العنيفة بينهم في وقت الكفار مشوا على الأمر برجليهم، طلعوا على الأمر ومشوا برجليهم، وإحنا لازلنا بنتخانق مع بعض ونختلف في القبض والسد، لدرجة الناس بعتولي من دولة من دول إفريقيا قالوا لي أدركنا فقد اقتتل الناس والعلماء. ليه؟ عشان القبض والسد. إيه القبض والسد؟ أما يقف يقرأ الفتحة يحط إيديه كده، إيده اليمين على إيده الشمال، ولا يحط إيديه جنبه، فاقتتلوا في هذا. قبض إيه وسد ليه؟ دي هيئات، حطيت إيديك كده، حطيتهم كده، صلاتك صحيحة بدل ما عدد ركعاتك صحيح، وبدأ مستوفد شروط الصحة، في حاجة اسمها شروط الصحة، ستر العورة وطهارة الملابس وطهارة المكان وطهارة البدن من الحدث الأصغر والحدث الأكبر واستقبال القبلة ودخول الوقت والوضوء الصحيح، دي شروط صحة. وأن تأتي بالصلاة على وجهها، إن المغرب تبقى 3 ركعات وفيها قيام وركوع وسجود وما إلى ذلك. اما ما تحط ايدك فين وترفع ايدك وتنزل اسمها هيئات، ما هياش من شروط صحه الصلاه، لكن اهي ضرب شغالين ضرب ببعض وخلافات على كده. فالمهم يعني المؤسف ان احنا كل واحد عاوز يروج لمذهبه، ناس تقول سلفيين وناس تقول صوفيين وناس تقول ما اعرفش ايه، والمراكز الاسلاميه ضعيفه جدا في الخارج لانها بتتقاتل، ويجي الاجنبي يخش في الاسلام يلاقي دول بيقولوا له اوعى تروح لدول ودول يقولوا اوعى تروح لدول وهكذا، فطبعا مأساة. فليتنا نتحد دائما وعلى راي واحد، خصوصا في المسائل اللي فيها الاجتهاد مباح. ده اللي كان بنقوله وكنا منتظرين. طلعت الفتوى، ما اعرفش اذا كانت فتوى ولا راي، انا بعتقد ان الفتوى تصدر عن دار الافتاء، واعتقد ان الفتوى التي تصدر عن دار الافتاء تنشا من دراسه واجتماع لكبار العلماء في دار الافتاء والذين يمثلون المذاهب الاربعه. ما قراته انا في الجورنال ما كانش كده، قراته في الجورنال اعتقد حسب ما فهمت انه راي خاص بفضيلة المفتي مش دار الإفتاء، لأنه أشار إلى لجنة شكلت في عام 76. اللجنة دي كانت من 13 عضو، 4 حرموا شهادات الاستثمار و9 أباحوها. أشار هو إلى اللجنة دي وأشار لكلام الناس اللي اتقال، وثم قال إنه بيرى إنه التعامل في شهادات الاستثمار مباح وإنه مش نوع من أنواع الربا. يبقى ما فيش لجنة بقى، ما فيش دراسة بقى، ما فيش هيئة كبار علماء اجتمعت وقتلت الموضوع بحث. واعتمد في رأيه على خطاب أرسله إلى رئيس مجلس إدارة البنك المركزي يسأله، أو البنك الأهلي، البنك الأهلي اللي هو نبيل إبراهيم، يسأله أنتوا بتعملوا إيه في شهادات الاستثمار؟ فقال والله شهادات الاستثمار دي حصرتها بتوديها الحكومة، والحكومة هي اللي بتصرفها وبتتصرف فيها. فاعتمد على خطاب، مش حتى كلام وأخد وعطى، مش دراسة، مش ناس قاعدة مع بعض تتكلم، ده جواب بعته تاني رد كتبته السكرتيرة على المكنة وهو مضان. هذا ما قرأته، إذا كنت أنا مش فاهم، أنا بتكلم على قد فهمي، ممكن أكون غلطان في فهمي، أنا اللي أنا فهمته أنا. يبقى دي مش فتوى على طول بقى، خلاص يبقى ده رأي خاص، يبقى رأي خاص لفضيلة الشيخ الطنطاوي مع احترامي الشديد له وتقديري العظيم لكفاءته العلمية ولشخصي، لكن أعتبر أن ده رأي شخصي مش فتوى. الأمر الآخر أنه في آخر الرأي الشخصي بتاع سيادته اقترح إصدار شهادة رابعة أو شهادة جديدة متغيرة العائد وتسمى باسم آخر أو حاجة كده. طيب متغيرة العائد إزاي وليه؟ وإذا كان العائد مش فوائد أو أرباح، وإنما هي مكافأة من الحكومة للمدخرين، طب هتغير العائد بتاعة الشهادة الجديدة إزاي؟ تغيير العائد ينشأ من تغيير النتيجة للمعاملات التجارية ربحا أو خسارة، ارتفاعا أو انخفاضا، لكنك تغير العائد بجرة ألم أنت اللي تعمله، ما تبقى المسألة مجرد صورة، مجرد شكل بقى كده برضو مش. فمش عارف، ما فهمتش الكلام. اللي فهمته أنه مش فتوى، واللي فهمته أنه مش لجنة من كبار رجال الاقتصاد ورجال الدين، واللي فهمته أن لجنة قديمة هو أراها وقال رأيه فيها، وأن رجال الاقتصاد اشتركوا بجواب بعته السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اللي عامل دعاية بيصرف عليها كل سنة ما يزيد عن 180 ألف جنيه على شهادات الاستثمار. فمش عارف أرد أقول إيه. الأغرب من هذا أنه النهاردة في الجورنال وكأن الناس بتضرب بعض، يعني مش عارف، مش فاهم برضو، طلع كلام في الجورنال النهاردة بزيادة نسبة الفائدة على قروض الإسكان والإصلاح الزراعي وكذا وكذا وكذا، من 4% إلى 5% في قروض الإسكان، ومن 7.3% في الإصلاح الزراعي إلى 10 مش عارف وكام، ومن كذا إلى كذا في إيه، والتبرير في زيادة الفايدة على الناس المقترضة للإسكان الشعبي والمتوسط، ثم زيادة الإسكان فوق المتوسط، ثم زيادة الإصلاح الزراعي، الحجة في زيادة الضرائب عليهم أو يعني الفوائد عليهم، الحجة في ذلك هي أنه عائد شهادات الاستثمار ارتفع من 13 إلى 16.5، فلمواجهة ارتفاع العائد بتاع شهادات الاستثمار هيزودوا الفايدة على القروض الخاصة بالإسكان وما إلى ذلك. الله، يبقى أكن الفلوس اللي بتاخدها البنوك في شهادات الاستثمار مش بتديها للحكومة، دي بتقرضها للغير وبتقرضها بفايدة، وفرق الفايدة 9% بتدفعه وزارة المالية كميزانية دعم. طب ما هو إذا كانت المسألة كده، طب ما بقى أصبح البنك هنا وسيط بين شاري شهادة الاستثمار اللي هو المودع وبين المقترض أصبح وسيط، وأصبح المقترض بيدفع فايدة، وأصبح المقرض بياخد فايدة، وأصبح الفارق بين الفايدتين سواء تدعم الحكومة أو لا تدعمه والبنك له حمولة فيه. بقت العملية بالشكل ده، ردت على رأي السيد المفتي ومسحته، مسحته تماما. رأي المفتي اللي اتقال له الفلوس ده بتخش البنك، البنك بيرجع بيها، ما بديش بيها قروض، بياخدها زي ما هي ويديها لمين؟ للحكومة. الحكومة بتعمل ايه؟ اللي احنا نفهمه بقى، بتعمل طرق، طرق اللي احنا ماشيين فيها دي، الطريق الصحراوي والطريق الزراعي، وبتشق ترع، بتشق طرق وبتحفر ترع وبتعمل صرف مغطى وبتعمل استصلاح زراعي وبتصلح الصحراء وبتحفر للبترول وبتعمل مصانع وبتعمل خدمات للشعب. فكل ما تصنعه الحكومة ما هو إلا منفعة عامة لا تدر ربحا. يعني الحكومة لما تعمل مستشفى ما تكسبش، ما تكسبش، مستشفيات زي مستشفى الأمير ومستشفيات الشعبية دي كلها المجاني دي ما بتكسبش، بتصرف عليها. لما تيجي الحكومة تشق طريق للناس يمشوا فيه ده هيكسب ايه؟ دي منفعة عامة. لما تيجي تبني مستشفيات وتبني مدارس ما تكسبش، دي بتصرف على التعليم. فإذا كانت الحكومة بتاخد الفلوس دي تصرفها في المنفعة العامة وتدي مكافأة للناس اللي بتدخل، مش فايدة ولا ربح، ولا مكافأة تشجيعية زي منحة العيد ومنحة المدارس ومنحة رمضان والكلام ده كله، مفيش بحث. ده الكلام اللي فهمه المفتي واللي على أساسه أفتى. من كلامه فهمت أنا إنه أفتى على هذا الأساس، إن دي فلوس أنت بتحطها في البنك، البنك ما يرجع بيها، بيديها للحكومة، الحكومة بتعمل بيها المشروعات الخاصة بيها للمنفعة العامة، وبتدي مقابل هذا مش فايدة بقى على إنه قرض، أنت مش مقرض بقى وبتاخد ربا، لا، ده أنت مدخر والحكومة بتديك مكافأة على هذا الادخار، خلاص يبقى مش ربا، يبقى مش ربا. فطبعا الكلام اللي فهمه المفتي حاجة والكلام الحاصل حاجة، وانتوا تذكروا في يوم الأيام لو قلت لكم الكلام ده هنا وقلت لكم الناس اللي بتتكلم وتقول الاقتصاد وشد الاستثمار والبنوك ومشروعات الدولة، الناس دي بتتكلم كلام مش فاهمينه، والشيوخ اللي بتفتي بحل شهادات الاستثمار والحاجات دي مش فاهمة، انما انا تعاملت مع البنوك بحكم وظائف سابقة وعارف البنوك بتشتغل ازاي. كل هذه المعاملات معاملات ربوية صريحة وحرام. لما بيجيبوا الشيخ الأزهري الفاضل المحترم المتعلم علوم الدين العليا ما بيحطوش قدامه الحقائق واضحة، زي ما يجي واحد يقولك ايه، انا كنت متنرفز امبارح قوي وكنت زعلان جدا لدرجة شقيت هدومي وحلفت على مراتي بالطلاق، بس انا مش كنتش داري بنفسي، لا طلاق في اغلاق، مش كده يا مولانا الشيخ؟ لا انت كذاب، انت مش كده يا مولانا الشيخ، ما هو عاوز يحط لك الصورة اللي تدي فيها ايه الاجابة اللي هو عاوزها. فرجال البنوك ورجال الاقتصاد بيحطوا معلومات امام الشيوخ غير كاملة غير صحيحة، وإلا فما معنى كلام المفتي وما معنى كلام الصادر النهاردة في الاهرام؟ ان حصيلة شهادات الاستثمار بتقرض لعمليات الاسكان والاستصلاح الزراعي. عمليات الاسكان ده بنك، بنك الاسكان ده بيقرض الناس، يعني انت عاوز تبني بيت بتروح للبنك الاسكان التعاوني تاخد منه قرض بياخد منك فايدة، ها؟ يبقى انت بتستلف بايه؟ بالربا. البنك ده جايب الفلوس دي منين؟ اللي بيسلفها لك من شهادات ايه؟ الاستثمار. يبقى العمليه فيها اقراض. انا مش فاهم، مش عارف ارد اقول لكم ايه. انا مش عاوز احرج حد ومش عاوز ازعل حد، وبعدين انا مش على المستوى، ما انت هترد تقول لي الحق حق وما يهمكش وكل كلمه الحق وبتاع، ايوه بس انا فين والمفتي فين؟ ده انا راجل قوي هاوي من منازلهم، يعني ايش وصلني انا لحملة الالقاب العلمية الدكتور فلان والدكتور فلان والدكتور فلان، خريجي ازهر وحملة القاب علمية، انا فين والعالم دي فين؟ انا فين والعالم دي فين؟ عشان اعلق على كلامه ما انا مش عارف. استفتي قلبك وان افتك الناس وان افتك. اما اذا كان لي انا رأي في شهادات الاستثمار، رأي اقتصادي مش ديني بقى، مش ديني، لو ان الحكومه عاوزه شهادات الاستثمار تمشي وما تبقاش فيها شبهه ربا وتحارب شركات توظيف الأموال اللي نهبت أموال الناس كما يقال، وتزود حصيلة المدخرات وتستفيد بالمدخرات وتعلم ناس للدخار وتنفذ مشروعاتها في أسلوب واضح وصريح ببساطة خالص. ما يبقاش في حاجة اسمها شهادات استثمار، يبقى في حاجة اسمها صكوك ادخار، مش استثمار. انت بتحوش مش بتستثمر، بتستثمر كده تبقى انت مرابي، مرابي على طول. معنى شهادات استثمار انك تستثمرها، تستثمرها يعني ايه؟ ان تأتي بثمرة. ما هو السين والته اذا دخلت في الفعل فادت ايه؟ الطلب، استفتح طلب فتح الباب، استنصر طلب النصر، استثمر طلب الثمرة. ما هو أثمر الشيء خرج ثمره، فإذا استثمر الإنسان شيئا أي استخرج ثمارة. فكلمة استثمار معناها أنك أنت بتجيب ثمرة إيه؟ المال. بتجيبها منين؟ من القروض، بقت ربا حتى من اسمها. أنا سميها صكوك الدخار، ده النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذه الصكوك يوحد البنك المصدر لها، ما تبقاش منافسه بين البنوك. ما دام منافسه بالبنوك بقى شغل بنكي وشغل ربوي وشغل فيه الهبش والخطر. يبقى بنك واحد اللي بيصدرها، وليكن بنك المركزي او البنك الاهلي ايا كان البنك، او بنك فيصل او بنك اسلام مثلا، يوحد جهه اصدارها ويبقى اسمه صكوك ادخار. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، هذه الاموال المجمعه من مدخرات الناس لا تعطى مطلقا للمقترضين. لا بيبني بيت ولا بيبني مصنع ولا بيعمل شركه، ما فيش مقترض ياخد من دول، ياخد من البنوك عادي. انما حصيله المدخرات دي بالكامل تتوجه الى وزاره الميزانيه الماليه، وزاره الماليه ميزانيه الدوله، تاخدها الدوله تستفيد بيها في المشروعات، زي ما بتاخد من صندوق النقد الدولي والبنك والمعونة الامريكاني والقروض من اليابان ومن هنغاريا ومن بلاد تركب الافيان، تقلل شويه القروض والدين اللي بيركبنا ويركب اجيال اللي جاي 200 300 سنه قدام، ويقولوا نحن على موعد مع القدر. كان الكلام الزعماء زمان يقول لك نحن جيل على موعد مع القدر. ايه انا ما ايه كلام التعجيز ده؟ كلام الاشتراكيه والرز على الملوخيه. فاكرينه طبعا الكبار منكم فاكرينه، والصغيرين طبعا يمكن مش فاكرين، زي كلمه لا صوت يعلو على صوت المعركه وكله بياخد على بره، ها وما الى ذلك. فنرجع تاني، صكوك الادخار دي انا احط فيها وكلنا نحط فيها بندخر، والادخار مش ممنوع بدل بنخرج زكاته. الحكومة تاخد المدخرات دي بالكامل، الحكومة الدولة تاخدها وتتحط في موازنة الدولة التقديرية للعام القادم، منتظر مدخرات قد ايه، وتخش في الموازنة بتاعت الدولة، ثم تتعمل لها بنود في الميزانية تعود على النفع العام للناس. نبتدي ننضف بقى، نبتدي نسد البلالية، ونبتدي نردم الحفر، ونبتدي نصلح الصحراء نستزرعها، ونبتدي ننشئ مستشفيات ومدارس ومنافع عامة للناس، أو البنية الأساسية اللي بيتكلموا عنها اللي هي التليفونات والصرف الصحي والمش عارف إيه والكلام ده كله، أيا كان ما يدر منفعة عامة على الناس. طبعا ده ما يجيبش ربح. طب أنت فلوسك اللي أنت دفعتها دي ما أنت تقدر تتاجر بيها وتكسب، طب نعمل إيه؟ تيجي الحكومة تحدد مكافأة تسميها مكافأة تشجيعية للإدخار. هو احنا مش بنيجي في العيد بيصرفوا منحة لأصحاب المعاشات، نروح نلاقي المعاش اتزاد عليه 10%؟ ايه دي؟ اه ده منحة، منحة ايه؟ منحة الرئيس، ودي منحة العمال، وده عيد العمال. مش بناخد الكلام ده منين؟ مش من الحكومة بتديهولنا مكافأة؟ تعمل الحكومة مكافأة تسميها مكافأة الادخار، مكافأة تشجيعية على الادخار او منحة عشان تشجع الشعب على الادخار، بلاش يصرف فلوسه في الكلام الفارغ، في بونبون سيمة والبان سيمة واللبان 3000 نوع، لبان بالفراولة والبان بالمستكة والبان بالباذنجان والبان بالملوخية، وعمال المصانع تطلع بلاوي، والعيال تلاقي البنات بترقص وبتتنطط تشبط البيت وتتسرع عاوزة المصاصة صفارة من سيمة، ترص وتصفر كلام هبل. مش بنعمل عيش ولا بنعمل اكل ولا بنعمل جزم علشان الناس تلبس في رجليها جزم. الجزمه ب 30 و 40 جنيه النهارده. نعمل جزمه ب 10 جنيه ولا ب 5 جنيه على قد الناس. لا، بنعمل بونبون شيمه وجوائز ومشروب غازي بيتلف القولون معمول له 100,000 جنيه جايزه. عالم مش هنا، مخ الناس ضرب. هذا مؤسفه للغايه. ودول بياخدوا قروض من البنوك، هم دول بياخدوا فلوس شهادات الاستثمار، هم دول بيقترضوا من البنوك ويعملوا المصانع. فاحنا نعمل مكافأة تشجيعية على الادخار ونقول فيها من 1,000 حتى 10,000 يدخرهم المواطن ياخد مكافأة في السنة 10%، من 10,000 لـ20,000 ياخد مكافأة 15%، من 20,000 لـ40,000 ياخد مكافأة 20%، من 100,000 لـ200,000 ياخد مكافأة 30%. مكافأة الادخار تصرفها الحكومة من ميزانيتها. خلاص تخلص العمل. أعتقد إذا كان كده يبقى مفيش حاجة اسمها جهات استثمار، يبقى الادخار ويبقى مكافأة الادخار وخلاص وانتهينا على كده. ويبقى بتشجعك لما تحوش 1,000 جنيه يبقى كويس، يبقى هاخد انا مكافأة 10% كويس، واللي حاطط 10,000 يبقى نفسه يحط عليها ايه؟ 1,000 واحد بس، لان مجرد ما نحط 1,000 نط من 10% لايه؟ لـ12%. فهتشجعه انه ايه؟ يزود. زي نظام الزكاة، كل ما تكتر اموالك كل ما الزكاة ايه؟ تقل تقل. شوف ازاي؟ تقل. ليه؟ بيشجعك ربنا انك انت تنمي ثروتك. لكن الضريبه التصاعديه ضد الاسلام. منهج الاسلام منهج وفكر. الحاكم لما بيبقى مسلم ولما بيبقى فاهم دينه، منهج الاسلام كفكر بيبقى في دمه. جميع قراراته وتصرفاته بتبقى تصرفات الفكر اللي بيحركها فكر ايه؟ اسلام. لما يبقى خواجه ومتعلم بره في كامبريدج، جاي الفكر اللي بيحركه فكر ايه؟ فرنجي. زي الكاتب اللي كاتب النهارده ويقول لك ان النظام الاقتصادي ده نظام عالمي، وان الفائده الربويه، الفائده ده سعر، سعر الفائده ده مساله سعر عالمي، وسعر الفائده بيحدد كذا وبيعمل كذا، وسعر الفائده لو احنا ما عملناش فوائد ولغينا الربا هتكون النتيجه ان المشروعات غير الاستثماريه هتاخد الفلوس لما تسلف الناس من غير فوائد، يوم هيعمل ايه؟ هيعمل مسرح ويعمل كباريه. لكن لما تيجي تدرس المشروع وتعمل سعر صفحه وكاتب البقيه تاتي غدا. بيقاوم حربنا للربا، بيفلسف الامور. كل ثقافته جايه منين؟ هو مش كافر، هو مسلم لكن جاهل، مسلم لكن دارس غلط. بدل ما يدرس عربي درس انجليزي، فبيتكلم بلكنه اجنبيه، لسانه ملوء. بس لما تيجي يبقى فكرك اسلامي، الزكاة لما تفهمها وتشربها وتأديها وتحكم بيها فكر إسلام، كل ما هتفرضه بعد ذلك من ضرائب ومن هيبقى من منطلق إيه؟ الفكر الإسلامي اللي بيشجع التنمية، تنمية الثروة. فلما أقول لك إن زكاة الغنم في كل 40 شاة يبدأ الزكاة، النصاب 40، يبقى ساب الفقير خالص لحد ما عنده 40 شاة يطلع شاة واحدة. احنا عندنا هنا الضرائب بتتخذ من الفقير بس. الغني عنده محاسب بيعملها له كده ويعملها له كده ويعملها له كده ويطلعها له كده ونطها من هنا وجيبها من هنا، يطلع خسران في النتيجة. في النهاية خلاص الضرائب ما تعملش عليه حاجة. انما الفقير اللي هو الموظف بتخصم منه من المنبع، من مرتبك بتخصم الضريبة 10% ضريبة عليك، وبتخصم ضريبة دفاع وضريبة انتاج وضريبة مش عارف ايه، ضرائب اللي قد كده على الموظفين. هم بس موظف اللي بيدفع ضريبة، المسكين الغلبان. فلما نيجي نشوف الزكاة هنجد 40 شاة فيها شاة، بعد كده من 40 لـ100 شاة واحدة. يقوم ما يخافش بقى، ما يقولش اقف على 40 لحسن بعد كده لو بقوا 60 هتبقى شاتين. ادي الفرق بين الزكاة والضريبة التصاعدية. الزكاة ما فيش فيها تصاعدين، ده فيها تنازلين. فالحد 100 شاة هي شاة واحدة. طب وبعدين طب 101 102. طب اعمل ايه؟ قال لك بقى في كل 100 شاه، بعد ما كان في 40 واحدة بقت في 100. يبقى اذا كان نزلت ولا طلعت؟ ما نزلت. ليه؟ بيشجعك على انك تنمي ثروته. لما يجي في زكاة المال يقول لك ربع العشر، اذا بلغ النصاب يبقى الفقير نفد، ومن بلغ النصاب ده قادر، قادر ما دام بياكل وشارب وعايش وسنه بحالها عدت عليه ومعاه المبلغ ده اهو، يبقى الراجل مش محتاج. طلع بقى المحتاج اللي مش لاقي ياكل، اللي بياكل يوم ويجوع يوم، ربع العشر. طيب عنده 1000 جنيه يطلع كام؟ ربع العشر. طيب عنده 1,000,000 جنيه يطلع كام؟ ربع العشر برضه. ربع العشر برضه تبقى خفيفه عليه، ما يهربش منها، يأديها برضه. وفي الوقت نفسه ما هو كل ما زاد ماله كل ما زادت حصيلة الزكاة، وهو ما خافش. لكن الضرائب التصاعدية بتخلي الإنسان يقف عند حد معامل الإنتاج ويقول لك فاكر ليه؟ لا يا عم، اللي هشتغله بعد كده الحكومة تاخد 90% وناخد 10%، وناخد 10%. فهو ده يعني أعتقد أنه الرأي الخاص اللي أنا بقوله، أن إذا كنا عاوزين الشعب يدخر وما يوديش في أوعية غير رسمية زي توظيف الأموال والكلام ده، يبقى بنعملها صكوك ادخارية وبندي مكافأة على المدخرة، مش أرباح ومش فوائد ومش جوائز والكلام الفارغ ده كله، إنما هي أرباح تشجيعية زي المنحة بتاعت العيد ومنحة المدارس، وبحيث إن حصيلة هذه الصكوك الادخارية تاخدها الحكومة تنمي بها المشروعات ذات النفع العام والعائد العام على الشعب، مش للمقترضين ايا كان، كان شعبي ولا مش كان شعبي. يعني شركه استصلاح اراضي بتستصلح ارض زراعيه بتروح تستلف من البنك منين؟ من شهادات الاستثمار. طب وانا مالي؟ لا، طب ما الحكومه تصلح وتاخد. هذا اللي انا بعتقده. اما الكلام بتاع المفتي فاعتقد انه راي خاص بيه، واذا كان راي خاص بيه يبقى غير ملزم، وكونه يقول انه متحمل الوزر في رقبته امام الله ربنا يعفي عنه، لانه طبعا لا تزر وازره وزر اخرى، وهو كمفتي فرض كده لوحده مش من حقه انه يصدر فتوى قائمه بذاتها كده دون ما تكون فيه هناك ايه لجان. وانا بعتقد ان البيانات اللي كانت مقدمه الى السيد المفتي بيانات غير صحيحه، خصوصا ان البيان موجود اهو في الاهرام اللي قاله رئيس البنك، وقال الفلوس دي كلها بتروح لفين؟ للحكومه. والاهرام برضو النهارده مش جريده معارضه، الاهرام في الصفحه الاولى، اقرا الصفحه الاولى وبقيتها جوه، هتلاقي انهم زودوا الفايده على قروض الاسكان والاستصلاح الزراعي وما الى ذلك، لان القروض دي بتتاخد منين؟ من شهادات الاستثمار، وعائد شهادات الاستثمار زاد، فبيحاول يعوض الخسارة. ده لا ضر أقوله يعني. فضل. قلتم فضيلتكم حديثنا اليوم ما معناه إن خير ما أخذتم عليه أجرا القرآن، فهل معنى ذلك أن قراءة القراء في المحافل والسرادقات التي يتقاضون عليها أجرا تكون حلالا استنادا لهذا الحديث؟ والله ما أعرفش. لا، هو المقصود بالحديث انه الرقية وتعليم القرآن وما الى ذلك. اما قراءة القراء فالرأي اللي فيها انه اللي بيقروا في الشوادر والمياتم والافراح وما الى ذلك انه بياخد اجر مش على قراءة القرآن، لان قراءة القرآن ما يصحش يكون عليها اجر. قراءة القرآن عبادة، والعبادة ما يصحش يكون عليها اجر دنيوي، مش كده ولا ايه؟ يعني لما تيجي تصلي وتاخد اجر على الصلاة ينفع؟ يدوك مرتب علشان تصلي. فكذلك قراءة القرآن ما يصحش يكون عليها أجر، إنما الأجر الذي يأخذه القراء هو أجر احتباس، أجر احتباس. جبته قعدته من الساعة 6 للساعة 10 حبسته عندك، خدت وقته، فبياخد أجر احتباس بس. أما القراءة فلا أجر عليها دنيوي، وبيقرأ كده القرآن ده عبادة. واضح؟ وعلى كل قارئ للقرآن بيروح شوادر انه يبقى نيته كده، لما بيروح يبقى هو بيأجر ايه؟ وقته، مش صوته ومش قراءته للقرآن، بيأجر وقته. بتيجي تقول لي تعال اقعد معايا ساعة، اقعد معايا ساعة سليني، بقول لك انا باخد في الساعة 100 جنيه، احكي لك حكايات للصبح اسليك خالص. بتيجي تقول لي تعالى ضحكني، اقول لك ماشي، هقول لك في الساعة 50 نكتة، لكن هاخد قصاد كده 50 جنيه، على كل نكتة جنيه. من حقك، من حقك، اجري وقتك يعني. فالقراء بتقرا في الشواذ والحاجات دي بياخدوا الاجر، اجر احتباس، اجر على الوقت، لكن اجر على قراءة القرآن. ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ياخد عليها شلن، ده حرام، دي حرام. نعم. سيدة تقول ان زوجها دأب معها على الشجار، منعها من اشياء كثيرة، وتعقدت الامور بحجة الحلال والحرام وان ذلك مكروه ولا يجوز، واخيرا قام بمنعها من الاستحمام مع ابنتها التي تبلغ من العمر 18 سنة بحجة انه سمع فضيلة الشيخ ياسين بيقول ان ده حرام. تقول عندما تكرر ذلك منعني من ان ادخل الحمام مع ابنتي التي انا ربيتها، وهل هناك مانع من ان تراني وهي التي ستعولني في مرضي؟ ما في مانع. لما تكوني مريضة وتبقي مشلولة في السرير وبتعمليها على روحك لا قدر الله، وتخش بنتك تنظفك او الممرضة، يبقى الضرورات تبيح المحظورات. لكن لما تيجي بصحتك وبنتك بصحتها 18 سنة داخل تستحموا عرايا انتوا الاثنين، قلة ادب، قلة ادب قبل ما تكون حرام وحلال. وبعدين جوزك بيقولك ده حرام وده حرام وده حرام، ما انت لو متعلمة الحرام والحلال ما كانش يبقى في خلاف بينك وبينه. لكن لانك انت جاهلة بالحرام والحلال، بدل ما اقولك حرام وحلال انت مخك ضارب، لان ما حدش علمك الحرام والحلال، فاكره بيألف. النظر الى عورة الغير حرام، سواء كان الغير ده من نفس جنسك او من الجنس المخالف، يعني ان ينظر الرجل الى عورة الرجل حرام، زي نظرة الرجل الى عورة المرأة حرام، دي زي دي، العورة حرام النظر اليه. قالوا طيب الاب لابنه وبنته والام لابنها وبنتها، قالوا حرام الا للقائم على خدمته بس. فالطفل انت والداه وانت مربيه بنتك وشايلها على حجرك بتغيري لها وهي صغيره، لانها بتشخ على روحها ولانها طفله رضيعه، فبتخدميه. متى ما استطاع الطفل انه يكبر ويخدم نفسه يحرم النظر الى عورته. والا بقى ببساطه خالص، انت دخلت تستحمي مع بنتك اللي عندها 18 سنه، والراجل ياخد ابنه برضه الشاب 18 سنه ويخش معاه يستحموا الاثنين في الدش، هو ياخد شويه وده ياخد شويه، الراجل وابنه، الراجل عنده وابن 18 سنه 20 سنه يخش يستحموا، ايه رايك في الفكره دي في المنظر ده؟ هل تستبيحيها؟ هل تبلعيها لما تلاقيه يقول له يلا ولا نخش نستحمى سوا، ويقوم مقلعه مالطه داخل الاثنين مالط بيستحموا سوا، وكل واحد يلاقي في التاني بقى، ولا الكلام ايه الكلام الغريب ده؟ انت يا ست جاهلة، انت محتاجة تتعلمي واسمعي كلام جوزك، لان كلام جوزك سماعه من رضا لله. ولو جوزك بيقول لك حاجة ما تخالفش الشر لكن ما انزل الله بها من سلطان، تسمعي كلامه برضه، تسمعي كلامه برضه، لان طاعة الزوج طاعة لله وعصيان الزوج عصيان لله، ومش هتخش الجنة الا اذا كان جوزك راضي عنك. فإذا كان جوزك بيأمرك بأشياء ملهاش علاقة بالدين لكن ما تخالفش الشر مفروض تطعيه، فما بالك هو بيأمرك بأمور تتفق مع الدين؟ ما يصحش تخش مع بنتك سنة 18 سنة في الحمام، ده انت اللي عندك حياة لا انت ولا بنتك. ازاي؟ زي بنتك تقلع مالته قدامك كده، ازاي انت تقلعي كده؟ ازاي؟ ما بتتكسفيش يا ولا؟ انت طلعت من تحت هتقعد لي فوق وتتنططني؟ ما ينفعش يا ابني، ارجع ورا خالص او في الهوا بره. قول يا سيدي. قلت بفضيلتكم في خطبة الجمعة آية السبيل أو إن السبيل إلى الجنة هو في الآية الكريمة، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، نرجو التوضيح في نهي النفس عن الهوى. مش فاهم السؤال تاني، سبيل ايه؟ يقول ان انا قلت مفتاح الجنة نهي النفس عن الهوى، يمكن قصده كده؟ ايوه، هو عاوز التوضيح يعني. التوضيح، احنا قلنا الهوى يعمي ويصم، الهوى هو مطلق الميل، كتفسير لغوي. الهوى مطلق الميل، فمطلق الميل قد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا. فميل الإنسان، ميل الإنسان إلى التعلم يبقى اسمه هوى، ميل الإنسان إلى المعصية يبقى اسمه برضو هوى. أدي معنى الكلمة أصلا. ثم شاع استخدام كلمة الهوى في الميل إلى الباطل مش ميل إلى حق، فأصبح كلمة هوى معناه أنه ميل إلى إلى الباطل. وسمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى إلى المهلكات، إلى التردي في المهالك، وفي الآخرة إلى الهوى. هذا اللي احنا قلناه. نهي النفس عن الهوى قلناها قبل كده في المحظورات، وقلناها في التصوف، وقلناها في مناطق كتيرة، وضربنا أمثلة حتى بشعر الشاعر اللي قال ورعيها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسم، وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإن هما محضاك النصح فاتهم. وقال عن النفس برضو اللي بيشب على الشيء بإيه بيشيب علي، من شب على شيء شابه علي. وقال كمان لا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، فإن المعاصي تقوي شهوة النهم. وقلنا الأشعار دي كلها. فهذه معنى نهي النفس عن الهوى، يعني كل ما تهواه النفس من أمور تخالف الشرع يجب أن تنهى نفسك عنها. فإذا حدثتك نفسك بالمعاصي وقفت حائلا بينها وبين ارتكاب ما تريد. بس هذه معنى ونهى النفس عن الهوى، أي نهى نفسه عن الهوي إلى المعاصي والفواحش. نعم. قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية والأرض بعد ذلك دحاها، أي بسطها ومهدها ليخرج منها الماء، كيف ونحن نعلم أن كلمة دحاها أي جعلها كالدحية أي البيضة؟ لا مش شرط، لا مش شرط، لأنه كلمة دحاها مش عاوزين نخرج لها معاني أخرى، ما هو تقال الكلام ده. لكن الرأي ده رأي مرجوح جدا، لأنه بان وظهر معنى الدحي بالآية الوراء، دام القرآن يفسر بعضه بعضه. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج أهيد الدحي بقى، أخرج منها ماءها ومرعاها، أي هيأها لخروج الزرع والنبات. أما كون الأرض كروية لا ينافي الدحي، كونها كرة أو كرية الشكل، ولا ينافي بسط الأرض وبسطها لعبادة، لا ينافي برضو كريتها. لأن أنت الوقت لما أنت قاعد على إيه؟ على شيء مبسوط ولا على شيء كروي؟ كلما كانت حجم الكرة كبيرة كلما كانت أجزاءها منبسطة. نعم. يقول أنه من مريدي المسجد شايل أمانة عند واحد صاحبه لمدة 4 سنين ومفرش سرير بحوالي 300 جنيه، ولما جه يطلب المفرش قال له ده اتسرق مني، هل إذا حلفته على المصحف يركبني ذنب من جهته؟ لا ما يركبكش ذنب لو حلفته، لكن هتحلفه ليه؟ إما أنك تثق فيه أو لا تثق فيه. واثق فيه خلاص يبقى من غير حلفان هتصدقه. ما أنتش واثق فيه هتحلفه هيحلف، هتقول قالوا للحرام احلف الجلك الفرنك، ما ينوبك إلا بس أنك أنت قد تركبه إثم أنه يحلف كذب، انه قد يحلف كذب حرام عليك تركبه اسم يعني، بس مفرش كلام فارغ يعني. لكن اذا حلفته لا اسم عليك، لا اسم عليك اذا حلفته. نعم. بيقول وجدنا معزة بعد العيد الكبير قفزت علينا في المنور من المخزن بجوار البيت، سألنا اصحاب المخزن وكل الجيران الموجودين بجوارنا، فما رأي الدين وما مواقفنا تجاه تلك المعزة؟ تربيها وتأكلها وتصرف عليه سنة، مقابل هذا في خلال السنة مقابل صرفك عليها تعمل ايه؟ تنتفع بلبنها، بلبنها مقابل انك بتأكلها وبتقويها، وتنك تسأل عليها جيرانك وجيران جيرانك والحي والحي اللي جنبه سنة. فإذا في خلال السنة دي لحد ما تنتهي محدش سأل عليها وما لقيتش صاحبها، بعد السنة تذبحها وتاكلها حلال عليك. فإذا ذبحتها وكلتها بعد سنة أو سنة وشهر أو سنة وشهرين وفجأة طب عليك واحد قال لك أنا كان في معزة راحت مني وجم قالوا أنك أنت كنت بتسأل على صاحبها وأنا شخصيا كنت مسافر وما كنتش أعرف والمعزة دي أمرتها كذا وشكلها كذا وكان بالأمارة كذا وجات لك من حتة الفلانية وتعالى شو هربت منين ودخلت منين وتأكدت من صدقه تقول له المعزة دي بكام تمنها قد كده تفضل تمنها. نعم دي احكام اللقطه واللي يسري الكلام اللي انا قلته ده على المعزه يسري على ايه على كل حاجه. نعم. نقول سمعت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم افهم معناه ومغزاه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القران بلحون العرب واصواتها واياكم ولحون اهل العشق ولحون اهل الكتابيين وسيأتي بعد أقوام يرجعون في القرآن ترجع الغناء والنوح لا يتجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم حالهم. صدق رسول الله. رجاء توضيح هذا الحديث. الزمن ده لسه ما جاش والحمد لله احنا ما عشناهوش لأن القرآن يتلى في بلادنا الآن كما كان يتلى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءته وبلحون العرب. أما الكلام ده لسه ما جاش يمكن يجي بعد أزمنة متعددة لكن ما جاش الزمن. معنى الكلام ومعنى الحديث ببساطة خالص إن القرآن يجب أن يقرأ كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءته الصحابة. أنت عارف بقى بتقول لحون وقراءة الكتابيين. أنت طبعا ساعات التلفزيون زمان كان يجيب القداس بتاع النصارى. سمعت القداس أهو ده الممنوع إنك تقرأ وتخنف كده زي ما بيخنفوا كده ويقولوا كير يا ليسون مش عارف إلى آخر الكلام. هذا المعنى إنك تدي الحرف حقه ومستحقه إنه الألف تبقى ألف واللام تبقى لام والميم تبقى ميم. هذه معنى لحون العرب وكلام العرب. فإحنا بنقرأ القرآن الحمد لله زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر. اما الكلام ده كلام هيجي بعدين زي ما طلعت اشاعه انه احد المطربين الكبار او موسيقار الاجيال عاوز يلحن سوره من سور القران وطلعت في جرايد مره زمان كده فتنه كده طلعت والناس الازهر هاج عليه وقال حرام وكلام منه. وزي ام كلثوم حبت تغني والضحى والليل اذا سل وزي مش عارف مين برضو ما قالت ايه يعني لكن ما تمتش يعني. فاحتمال يجي بعد كده أزمان أخرى يبتدوا يعملوه على الأرج نكون احنا متنا ورحنا الحل بس. لكن احنا الآن والحمد لله جميع قراء القرآن يقرؤوه سليم ما عدا طبعا الناس اللي ما بتعرفش اللي هي بقى بتوع الشوادر اللي بيقعد يتقصع ويغني ويقرأ غلط وده موضوع تاني بقى ده موضوع تاني يبقى بتبقى حالة فردية يعني. نعم. سيدة مسنة تقول عندما أقوم وأنوي الصلاة وأصلي ركعة وأنا واقفة لا أستطيع إتمام الصلاة وأنا واقفة فأجلس وأكمل الصلاة وأنا جالسة. تسأل هل في هذا حرج أم لابد من إتمام الصلاة وهي واقفة؟ لا أبدا ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بالناس لما مرض فما فيش بأس إنك أول القيام بتاعك بنية الصلاة تصلي وانت قائمة وبعد كده تجلسي ما يجراش حاجة زي ما انت بتعملي كده. وبعدين الإنسان يصلي على قدر إيه إمكانه وطاقته وهو نايم ممكن وهو قاعد ممكن ممكن يقدر يركع وما يقدرش يسجد ممكن يقدر يسجد ما يقدرش يركع. وصلاة المريض احنا افردنا لها باب كامل في كتاب الإسلام وأركانه تقدر تقريه وتشوفيه هتعرف إنك انت صلاتك صحيحة إن شاء الله. قلت فضيلتكم في الخطبة قبل الماضية إن الحور العين التي أعدهن الله للمؤمنين في الجنة لم يراهن قبلهن إنس ولا جان ولا ملك مقرب لقول الله سبحانه وتعالى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. طبعا حجيب الحديث بقى بتاع سيدنا عمر وعليك أغار يا رسول تمام الله تمام مش كده تمام كملها بقى كمل سؤال. وورد في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى إحدى الحور العين لسيدنا عمر بن الخطاب ويتتوضأ إلى جانب قصر، فقال فذكرت غيره غيرة عمر فوليت مدبرا فبكى عمر وهو في المجلس ثم قال أوى عليك يا رسول الله أغار، مش أوى أعليك على طول، ما في غير أوى أعليك أغار يا رسول الله. يسأل كيف نربط بين الآيات، نربط بأنك تفهم الحديث. الحديث طبعا احنا درسينه سوا هنا، يعني ما كناش احنا درسينه سوا هنا تقول فاتني، انما ده احنا درسينه سوا مع بعض الحديث ده في البخاري. احنا خلاص الجمعه الجايه هنخلص الجزء الثاني من البخاري بفضل الله، يبقى فاضل جزء واحد، يعني خلصنا تلتين الصحيح، يعني 4000 حديث قريناهم سوا، 4000 حديث بفضل الله تبارك وتعالى. فالحديث طبعا تحت نظري، لكن انت ما انتش فاهمه. هل النبي صلى الله عليه وسلم شافها؟ اولا هو كان نايم، ثانيا ما قالش انه شاف، قال اريد الجنة، وبعدين شاف قصر عظيم وعليه نهر جاري، وبيقول ولقى واحده بتتوضا، هل شافها؟ هل حدد ملامحها؟ يعني انت وانت راكب القطر وماشي كده في السكه الحديد مسافر، وفت على بنها، وبعدين بتبص كده من بعيد لقيت واحده ست قاعده بتملى بلاص، تقدر تميز انها ست من انها راجل، صح؟ لكن تقدر تقول هي حلوه ولا وحشه؟ تقدر تقول انها صغيره ولا كبيره؟ تقدر تقول بيضة ولا سمرة؟ ها؟ لكن من بعيد كده تقول دي ايه؟ دي واحده ست؟ هذا الحديث انه شاف واحده ست لكن ما ميزهاش. بيسال لمن هذا القصر؟ قالوا ده لعمر، فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا، بيبشره بالجنة وبيتودد إليه وبيألف قلبه، ومع ذلك الحديث صادق، رسول الله هو الصادق المصدوق، لكن ما شافها، ما لا شافها ولا شاف شكلها ولا عرف هي فين، ثم إنه مش ما شافهاش، ما هو ذكرت غيرتك فوليت مدبرا. طب ما هو لو إنه ما اتقاش غيرة عمر يبقى شافها، افرض إنه شافها ومع ذلك جري، يبقى الغيرة حصل سببها ولا ما حصلش؟ واحد بيغير على مراته مش عاوز مخلوق يشوفها، فجاه واحد راح وخبط عليه الباب فتحت وبصلها وبعدين راح جاري، الغيرة تحصل ولا ما تحصلش؟ تحصل، ما هو شافها. فطبعا كون نقول ذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا يبقى معناها انه ايه؟ انه ما بصلهاش، ودي زي حكمها حكم زي العفريت اللي مكنه الله منه وكتفه وقال تصبحوا الصبح تنظرون إليه فتذكرت دعوة أخي سليمان فأطلقت. ففهمت ازاي؟ فهو ما شافهاش وما وقعش عينه على تفاصيلها وما وقعش عينه على شكلها ايه، وهكذا زي ما قال لو اطلعت واحدة من الحور العين على أهل الدنيا لا أضاءت ما بين السماء والأرض، هل معنى كده ان هو شافها؟ أبدا. يقول انه رجل على المعاش ومعاه مبلغ من المال ويريد ان يخرج زكاة هذا المال، يسأل هل يخرج زكاة المال مرة واحدة ام كل عام يخرج عنه زكاة، علما بان هذا المبلغ ينقص لانه بياخد منه للمعيشة؟ لا، لازم كل عام، الزكاة بتتكرر بتكرر الاعوام، يعني كل سنة في شهر رمضان تطلع زكاة السنة اللي انتهت بقدوم شهر رمضان الجديد، كل سنة بتتكرر الزكاة وبتتغير حسب حجم المبلغ، سواء بقى ينقص المبلغ أو ما ينقص، لكن ربنا تبارك وتعالى يبارك. آخر رسالة، مطلوب التبرع بالدم للمريضة حميدة أحمد إسماعيل، موجودة بمعهد البحوث الطبية، والتبرع بمستشفى أو ببنك الدم الموجود بمستشفى المواساة، والفصيلة ب اسم المريضة حميدة أحمد إسماعيل موجودة بمعهد البحوث الطبية، مطلوب التبرع في بنك الدم بمستشفى المواساة فصيلة الدم ب. شكرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل خير اعمالنا خواتمها واجعل خير ايامنا يوم لقائك واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. إلهنا مولانا وربنا ورب العالمين أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله هنصلي العشاء سويا وبعدين ننقلب جميعا إلى بيوتنا راشدين. بحب أقول نقطة أنبه لها، إن أنا احترامي وتقديري للمفتي كبير قوي، رجل أنا أحترم وأجله وأقدره ولا أعقب على كلامه لأن هو ما فيش شك إنه أعلم مني، إنما أنا بعتقد زي ما قلت إنه البيانات اللي قدامه مش وافية أو ما عرض عليه قد يكون غير كاملا، وفي الوقت نفسه بقول ان هو اعتقد انه هو بيقول رأيه الخاص من دراسته للجنة سابقة شكلة في سنة 76 اللي كان فيها شيخ عبد الفتاح البركة وعبد الله المشد وما الى ذلك، وان ما فيش لجنة جديدة شكلت كما قيل. ده اللي انا بحب ان انا اوضحه، لانه احترامنا لشيوخنا يجب ان يكون ايه احترام كبير، سواء اقتنعنا بكلامهم او ما اقتنعناش، لكن بنحترمهم ونجلهم ونقدرهم ولا نطعن في نيتهم او في اخلاصهم او في صدقهم. مش معقول راجل زي ده يتحمل وزر الامة كلها عشان وظيفة، مش ممكن، يستحيل يعني. لكن ده رأيه، ده رأيه، ورأيه بناه على دراسة. بعتقد انا انه ما قدم اليه من معلومات ما كانش كامل، او انا فهمت غلط، او انا شخصيا فهمت غلط.